ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. وهذا يحمل على هذا الكلام على الكلام الذي قلناه من قبل، أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا تكييف. لكن هنا فمن قال بقول جهمي يوضح الكلام، هنا يقصد التفسير كما قال الشيخ ابن تيمية نوضح على ذلك لما يفسروها تفسير جهم، تفسير جهم الذي وصفه بصفة لا شيء الذي نفى عنه الصفات. فإذا هم كانوا يثبتون ولا ينفون ولا يعطلون كما فعلت الجهمية، لأنه قال من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة من وتبعوا من الإثبات. هنا يستقيم المعنى على أنه يقصد من غير تفسير على تفسير الجهمية الذين عطلوا نفي الصفات، الذين وصفوه بالنفي الأمور السلبية كما قال، وأخبر أن الجهمية تصف بالأمور السلبية غالبا. لذلك يقولون إيش؟ ليس دائما يقولون ليس في العلو، ليس في الجهة مثلا، أو ليس تكلما، ليس سميعا، يأتون بالنفي دائما بخلاف ما يأتي عن الصحابة، عن ما كان يأتي عن السلف والصحابة أنهم يثبتون يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، أما هؤلاء يفصلون في النفي عن الله عز وجل. قال وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي القاسم عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية التي عندنا حملها الثقات بعضها عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحد يفسرها. طيب، أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة التي هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عن صفة الرب، فقال عبد الله بن مبارك وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاء الآثار بشيء حسرنا عليه، إذا جاء الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا. أراد ابن المبارك أننا نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وهذا أيضا يبين لنا بأن المصدر في إثبات الأسماء والصفات عن الله عز وجل فقط هو الكتاب والسنة، ولا مدخل للعقل في ذلك. نقل ذلك عن ابن المبارك بأنه إن جاء الوصف في الكتاب والسنة قلنا به، وإن لم يأتي وقفنا عند ذلك، ولا يمكننا أن نتقدم من تلقاء أنفسنا فنبدأ بوصف الله عز وجل. وهذا يرد أيضا على الذين وصفوا الله عز وجل بالعقل حتى وإن أثبتوا الصفات، لأن المبتدع كلهم الطوائف اللي من أول الجهمية الذين أثبتوا الوجود فقط، للمعتزلة الذين ثلاث صفات، للمتردية الذين للكلابية الذين أثبتوا سبع ومعهم الأشاعرة، ثم المتردية الذين أثبتوا ثمانية، كل هؤلاء ما أثبتوا إلا بالعقل أصالة، وما أثبتوا حتى وإن وافقوا في البعض لكن لم يثبتوا أصالة من الكتاب والسنة. وهذا فارق كما قلنا في مسألة مصدر التلقي عندهم، السنة والجماعة التلقي عندهم في ذلك والكتاب والسنة فقط، لا مدخل للعقل في الأسماء والصفات لأنها غيبية، ولا أحد يعلم عن الله عز وجل حقيقته وكنه أو صفاته إلا إن أخبرنا عنه. لذلك كان يقف عبد الله بن مبارك وغيره عندما لا تأتيهم الصفة عن الله فيقفون، تأتيهم في الكتاب والسنة يثبتونها. وروى بإسناد صحيح عن وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيح عن ابن صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بماذا نعرف ربنا، بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء، بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا في الأرض، وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. هذه طبعا تبين عقيدة أهل السنة الجماعة في مسألة العلو، علو الله عز وجل وأنه فوق سبع سماوات، وبينا مسألة أن يقول بائن عن خلقه ليش حتى يرد على الجهمية ممكن يتأول أو حتى الأشاعرة، فلابد يقول بائن عن خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أن الجهمية تقول أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. ثم نسب هذا الكلام أيضا للإمام أحمد، قال وهذا وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وهذا كله أقوال يأتي بها شيخ الإسلام ابن تيمية كما يعني سنأخذ وقت في ذلك في سرد هذه الأقوال، ليبين بأن هؤلاء علماء الأمة، علماء السلف الصالح في القرون الخيرية وما حتى بعدها، هذه عقيدتهم. فمن قال بغير هذا فقد خالف إجماع علماء الأمة في عقيدتهم في الأسماء والصفات وغير ذلك. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقالهم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا ليس عليه ليس على شيء. وهذه تبين أن مسألة العلو كانت ثابتة حتى عند اليهود والنصارى، أثبتوا علو الله عز وجل. ذلك يقول أن الجهمية أشر منهم لأنهم لم يثبتوا علو الله عز وجل، وكذلك كل ما جاءوا بعد الجهمية كالأشاعرة الذين نفوا علو الله عز وجل هم أشر قولا من اليهود والنصارى. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سبعاته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلى ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى منتن ريح أهل القبلة ولا أهل الذمة، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وهذا كان قول شيخ قول الإمام ابن خزيمة، وقد بيناه أيضا في كتابه التوحيد، يرى بكفر من لم يقل باستواء الله عز وجل على عرشه ولم يقل بعلو الله عز وجل. كثير من علماء السلف يقولون بتكفير من نفى العلو عن الله عز وجل، بل يجعلون هذا كفر يعني مستقل منفصل عن مسألة التأويل في الأسماء والصفات لتواتر الأدلة على علو الله عز وجل. والحق أن هذا هو الكلام الحق، أن من نفى علو الله عز وجل يستتاب كما قال الإمام ابن خزيمة. وروى عبد الله بن أحمد عن إسناده عن عباد بن عوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقول ليس في السماء شيء. طبعا هذا بشر المريسي إمام أهل البدعة، فتكلم معهم قال أن آخر كلامهم ضلوا حتى قالوا هم ينفون كل شيء عن الله عز وجل، فقالوا ليس في السماء شيء فنفوا العلو أيضا. وقال عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أنهم لا يناكحوا ولا يوارثوا. وهذا أيضا عبد الرحمن بن مهدي الذي أرسل للشافعي يطلب منه رسالة يكتبها له في الأصول بالناسخ والمنسوخ ومعرفة الأخبار ودلالات الألفاظ، فكتب الرسالة كتابه الرسالة المشهور الذي كان أصلا في وضع أصول الفقه، علم أصول الفقه. يرى عبد الرحمن بن مهدي أن أصحاب جهم أشر أصحاب الأهواء الذين يقولون ليس في السماء شيء، فأرى أنهم لا يناكح ولا يوارث، أنهم يرى أيضا بتكفيرهم. نعم بشر المليسي، والمليسي وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد عن الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا ولا قتلوا. طبعا أصحاب الجهمية كما قلنا نفوا عن الله عز وجل الكلام، حتى أن بعدهم لما أراد أن يقول وكلم الله موسى تكليما، وأراد أن يبدله فقال وكلم الله موسى، يعني موسى اللي كلم الله، حتى لا يثبت الكلام لله عز وجل أراد تبديل الفاعل بالمفعول، فموسى الفاعل. فجاء قال له ماذا تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فسكت قال أراد أن يمحوها من الكتاب، عليهم من الله بل يستحقون، لأنه ينفون كلام الله عز وجل كانوا ويقولون ليس في السماء شيء، وعندهم الله في كل مكان، ولا يثبتون العلوم، وأنه ليس على العرش. وقول ذلك يقول يستتاب، يعني يرى أيضا تكفير هؤلاء الذين قالوا ذلك. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين، فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود، فقال الأصمعي كفرت بهذه المقالة. امرأة جهمة قال لما قالت الله على عرش قالت محدود على محدود، فأثبتت هذا الحد لله عز وجل فجعلته كالمخلوق، فكفرت هذا التشبيه أصالة. أرادت تنكر على من يقول ذلك فقالت محدود على محدود، فكانها شبهت لترد ذلك، فقال كفرت بهذه المقالة. هي كفرت لأنها نفت الاستواء، لأنها ما تقصد التشبيه، معنى التشبيه يعني تريد تقول لو قلتم بذلك فكأنكم قلتم محدود على محدود، لأن الأصل الجهمية ليش بينفوا؟ لأنهم يرون أن الإثبات فيه تشبيه، فهو لما قيل الاستواء على العرش قالت محدود على محدود، يعني هذا يكون تشبيها لتنفي ذلك، فجاء الكفر من حيث أن هي نفت الاستواء لله عز وجل كما في نفي العلوم. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال نظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال أخبرنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان ولا يخلو من علمه مكان. وهذا إثبات لقول مالك في علو الله عز وجل وعموم علم الله عز وجل في كل مكان، يعني يثبت أن المقصود الله في السماء هذا علو ذات الله عز وجل، والعلم إذا جاء كما جاءت الآيات في المعية مع العلو فلا للتنافي أو جاءت لم تعلم أن ما يكون من نجوى ثلاثة، الآية الأولها لم تعلم أن الله يعلم في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى غير ذلك، فجاء العلم من الجمع بين العلم وبين المعية، فأريد أن يبين بأن أو جاء بين العلم وبين الاستواء، فيبين بأن استوائه سبحانه وتعالى بذاته وعلمه يكون في كل مكان ولا يخلو علمه من مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر الصديق، صديق حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده، هذا قول الشافعي. هذه سرد هذه الأقوال مهمة جدا. ليش؟ لأنها الشيخ الإسلام ما استطاع فيها هكذا يعني إلى تقصدا ليرد على المبتدعة من الأشاعرة ومن الجهمية طبعا على أن هؤلاء هم أئمة الدنيا، فماذا يقولون؟ يقولون بعقيدة السلف، فلا يأتي أحد ويهتز بما يقول هؤلاء، وحتى وإن أتوا في السنة الربعمائة الرابعة يعني في القرن الرابع من أول البقلان الربعمائة وقليل لمدة كم سنة ويقولون بغير قول السلف. لا، انظر هنا لما تراجع كل هذه الأقوال وتثبت عندك يستقيم لك أن هذه هي عقيدة السلف كانت قبل أن يأتي علو بعض الطوائف المبتدعة بعد ذلك. الشافعي يقول خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب العباد، هذا إثبات على إيش؟ علو الله عز وجل. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قالت كانت زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت أصلا زوجة لزيد فطلقت فزوجها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت تفتخر على أزواج، قالت تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. هذا مهم، ليش هذا الأثر؟ عشان تضيفوه للأثار التي، ودائما ضموا دائما إليكم الأثار التي تجدوها عن الصحابة في فهمهم لصفات الله عز وجل. ليه؟ لأن المفوضة من الأشاعرة وغيرهم يريدون أن يشكل، يقول من أدراكم، من قال لكم بأن الصحابة فهموا صفات الله عز وجل على ما أنتم تقولون بها سلف، وأنهم كانوا يفهمون هذا المعنى؟ فنقول لهم هذه الروايات هي الصحيحة عن الصحابة الذي تقول أو تبين أنهم كانوا يفهمون ظاهر الآيات والأحاديث التي جاءت في الأسماء والصفات، وأن المعنى كان واضحا لهم. لهم يريدون أن يقولون لا، ما عندكم دليل تقول بأن الصحابة فهموا بالاستواء وفهموا بالعلو وفهموا بالضحك وفهموا بالفرح والغضب على الحقيقة التي تقولونها، بل هم أمسكوا أثبتوا وأمسكوا عن المعنى. فنقول لا، هنا زينب رضي الله عنها وأرضاها تبين تفتخر، قال زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، هي إثبات العلو. إذا فهمت العلو أم لا؟ فهمت العلو. ومنها أيضا يضم لذلك الأثار التي جاء كابن عباس لما دخل رضي الله عنهما عن عائشة في مرض موتها، أراد أن يرجيها في الله عز وجل، فقال أبشري أنت صديقة بنت صديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي برأك الله من فوق سبع سماوات. وهذا إقرار ابن عباس أيضا على علو الله عز وجل وإثبات أن الله له جهة وهو فوق السبع سماوات، مش كما تقول ليس في المبتدع من الأشاعرة يقول ليس في جهة ولا في حد ولا في كذا ولا يخلو منه مكان ولا غير ذلك. نقول لا، وليس في مكان عند الأشاعرة المثلين لا يخلو منه مكان الجهمية. فنقول هذا ابن عباس فهم فهم. ولما يسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشارع مع رجل له في خلافاته فتقابله امرأة عجوز فتقول ايه يا عمر علمناك عميرا ثم عمرا ثم أميرا للمؤمنين فاتق الله في الرعية وأعلم، فقال لا يا الرجل لقد أثقلت على أو أزدت على أمير المؤمنين، فقال اتركها ما تعلم من هي، هذه خولة بنت حكيم الذي سمع الله عز وجل قولها من فوق السبع سماوات. هذا من عمر بن الخطاب يقر هو بأنه يقول بأن الله فوق سبع سماوات. وأشرح منها أبو أصرح منها أبو بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال عمر قام للناس قال من قال أن محمد قد مات؟ فلا أعلو أنه بسيفي لأنه ذهب كما ذهب موسى ليكلم ربه. فقال اسكت يا عمر أو اجلس يا عمر. قام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال فإن الله منا فإن من كان يعبد محمدا فمحمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في سماء فوق سماواته أو إن الله فوق سماواته لا يموت. فخر عمر على ركبتيه. فهذا قول من؟ هذا كله قول الصحابة يفهمون معنى العلو ويثبتونه، وليس كما قال المبتدع بالمفوضة وغير ذلك بأنهم فوضوا الكيفية ولم يفهموا المعنى وأثبتوا اللفظ فقط. لذلك هذه الأسئلة التي تأتي عن الصحابة مهم جدا ضمها بعضها إلى بعض لتبين فهم الصحابة لحقيقة الصفات، ولكنهم على ظاهرها ولم يثبتوا الكيفية. هنا الذي تركوه هو إثبات الكيفية ولكنهم أثبتوا المعنى. قال وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وقال بقول جهم قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش، قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. والاستواء هو اللي بنقول عليه استواء الرحمن على العرش ويعلم ما يلج في الأرض، اللي هو علمه في كل مكان وهو سبحانه وتعالى في علو مستوى العرش. قال فسبحان من بعد وقرب بعلمه، لأن العلو لا ينافي القرب، العلو لا ينافي القرب، فهو علو في ذاته قريب بعلمه سبحانه وتعالى. قال فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل وذكر آثارا أخرى. طيب كل ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما قلناه من بداية اليوم هو يدل على أصل واحد أصيل، أن طريقة أئمة السلف وأئمة أهل الحديث والأثر أنهم يثبتون ما جاء في النصوص ولا يتجاوزون ذلك. هذه مهمة، كل ما نقلناه الآن أنهم يثبتون ما جاء في النصوص ولا يتجاوزون أو لا يتجاوزوا ذلك. يعني ولولا أن صفات الله عز وجل جاءت في النصوص لأمسكوا، وهذه القاعدة دونين أن نثبتها بأنهم لا يصفون الله عز وجل إلا ما دلت به النصوص أو بما دلت عليه النصوص ولا يخرجون عن ذلك. وأيضا قاعدة ثانية بأن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل ويثبتون له ما أثبت، فهم يفصلون في الإثبات وينفون ويجملون في النفي، بخلاف من الجهمية الذين يجعلون السلب مفصلا ويجعلون النفي مفصلا، فيقولون ليس في السماء، لا ينزل، ليس بجسم، ليس له أعضاء، وهكذا، فيجعلون معرفة الله عز وجل من جهة النفي ما لا يليق به. وهذه طريقة المبتدعة في كتبهم، تجد كثيرا عندما تقرأ ليس في جهة، ليس بمحدود، ليس بجسم، ليس له أعضاء، وهكذا يفصلون في النفي، ينفون، حتى أنهم من كثرة ما ينفون ينفون جميع الصفات عن الله عز وجل فيثبتون العدم بعد ذلك، أو كأنه ليس له وجود في الحقيقة في الأذهان، لأنهم ينفون كل شيء، فينفون العلو وينفون كل شيء كما بينا. فهذه أيضا من قاعدة عند السلف، أنهم يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. وأما عند المبتدعة يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. أما مسألة العلو فقد جاءت أنه نتعرض إليها كثير، الآيات كثيرة جدا والنصوص على علو الله عز وجل، وقد ذكرناها من قبل، منها قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله هو الله الذي في السماء وهو الله في السماوات أيضا، وهو الله الذي في السماء وهو الذي في السماء إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله والحكيم العليم. الأدلة كثيرة جدا على علو الله عز وجل قد بيناها من قبله. فنحن نعتقد بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى في على سمائه بائن من خلقه، وأنه مستوي على عرشه كما يليق به سبحانه وتعالى. أيضا ما قاله الإمام ابن أبي زمنين في كتابه السنة واضح في الإيمان بعرش الرحمن جل وعلا، وهذا حق كما دلت عليه النصوص، لأن العرش مدته من الارتفاع أيضا، لذلك جعل الله عز وجل مرتفعا وجعله على علو على جميع المخلوقات حتى الجنة، فهو عرش، فإن عرش الرحمن فوق الجنة، فوق سقف الجنة، فجعل له ارتفاع وعلو خاص على جميع المخلوقات. فعرش الله عز وجل وأعلى المخلوقات، والله عز وجل استوى على العرش يعني ارتفع عليه وعلى علو خاص. إذن العرش مادته كما قال مأخوذة من العلو والارتفاع، وأيضا ده العرش نفسه، لأن مادة العرش خلقه مادته من العلو والارتفاع. كذلك الاستواء أيضا فيه ارتفاع وعلو، لكن علو خاص، لأن احنا قلنا الاستواء علو مقيد اللي هو على العرش. فإذا يريد أن يقول إيش؟ بأن ثبوت العلو من جهتين، أن مادة العرش أصلا الذي خلق العرش هو في علو، لأنه هو في أعلى مخلوقات بعد الجنة، فوق سقف الجنة، وأن الله عز وجل أيضا مستوي على عرشه، فأنه عال عليه وعلوه عليه وعلوه على جميع المخلوقات. وهذا ينافي قول من الذين يقولون بأن الله في كل مكان، لأن في كل مكان تنافي مادة العرش. هو لو آمن بالعرش لآمن بأن الله عز وجل لابد أن يكون عاليا على عرشه. ثم قال باب الإيمان بالكرسي محمد بن عبد الله، ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه إذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف الكرسي عن المنابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وما ذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور، حدثني العلاء بن هلال بن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض وموضع القدمين ولا يعلم إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض وموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر من حديث أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن زرع عن ابن مسعود قال ما بين السماء والأرض. هذا الأثر مهم عن ابن مسعود وله حكم الرفع، هو عن ابن مسعود لكن له حكم الرفع لأنه من الغيبيات، لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من نفسه. قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش سبحانه وتعالى وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا قول من ابن مسعود، وقد صح عن ابن مسعود وقلنا أن هذا له حكم الرفع في إثبات على أين الكرسي وأين العرش، وأن العرش فوق الماء وأن الله عز وجل فوق العرش، تصريحه أيضا من ابن مسعود بفهمه لعلو الله عز وجل واستوائه على العرش. ثم قال في باب الإيمان بالحجب أو بالحجب، قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن الحجب، نعم بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقولون، عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وذكر أثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، وذكر الحديث عن طريق من طريق مالك وغيره، إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح والضاح عن الزهري عن ابن عباد، قال: ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن مضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول، قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. وهنا يثبتون حديث النزول على على على حقيقته ولا يحدون حدا، يعني لا يكيفون النزول، لا يقيلون كيف ينزل وهل يحد أم لا يحد، هل تقله السماء أو تحده السماء عندما ينزل أو لا، هذا كله لا يتكلمون عنه. الكيفية هذه لا يستطيعون، يعني يعلمون أن هناك كيفية لكن لا يستطيعون أن يثبتوا هذه الكيفية، لكن يثبتون حقيقة النزول. نعم قال أقر أؤمن كما قال نقل أؤمن ولكن لا ولا أحد فيه حدا، يبقى إذن هم يثبتون يعلمون حقيقة النزول أن له حقيقة ويثبتونه لكن لا يحدون حدا، أي لا يكيفون. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض. ليش؟ لأنه نزول، والنزول لا يكون إلا من علو، ففي إثبات أولا على العرش، أما الكيفية فلا نعلمها. وأيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، هذا فيه العروج طبعا إثبات العلو. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إلي أصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: هو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إلي. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: من أنا؟ قال: أنا. قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها. قال: والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، سبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. قال: وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال: وأعلم بأن أهل العلم بالله وما جاء أن أهل العلم بالله وبما جاء به أنبياء ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، والعجز عن ما لم يدع إليه إيمانا أم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبي. هذا النقل الأخير من ابن زمنين واضحا جدا بأن طريقة السلف من الصحابة ومن بعدهم بأنهم كانوا يقرون بما جاءت في النصوص على ما تقتضيه اللغة، وأن الإيمان بالظاهر هو الإيمان بما تدل عليه اللغة، وأن الكرسي هو كرسي الرحمن سبحانه وتعالى، وقد جاء التفسير عن ابن عباس من هو وضع القدمين. ليش؟ لأن بعضهم قالوا بأن الكرسي يرجع إلى العلم وهذا خطأ، بعضهم قال مادة الكرسي كرسة، لأن الكرسي مشتق من كرسة أي ترجع للجمع، لذلك تقول الأوراق المجمعة إيش كراسة إنها جمعت، وقيل للكرسي كرسي لأنه جمع من أعواد فيجمع عليه فيجلس عليه. لذلك يقولون للعلماء كراسي العالم. ليش؟ في اللغة جمعوا العلم، فكل هذا من مادة الجمع، فأصبح يرجع إليه فيقال العلماء كراسي العالم. فلذلك من قال أن مادة الكرسي رجع إلى العلم فهذا خطأ. لذلك ابن عباس بين رواية ابن عباس في ذلك، حتى إما نقول مرجوحة لأن ابن عباس روي عنه ما يفيد ذلك، لكن الصواب أن الكرسي خلاف العلم، وأن الكرسي في حق الله عز وجل هو موضع القدمين، وهذا الكرسي الذي قال فيه سبحانه وتعالى واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. فأهل السنة متفقون على أن الكرسي موضع القدمين، وأن الرواية ابن عباس هذه الذي وثقت حجة، وأن لا حكم الرفع كما رواية ابن مسعود كما بينا، وأن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة، يعني بين يدي ليس بعيدا عنه، الكرسي موضع القدمين، وأنه كالمرقاة ليس بعيدا عنه، كما تضع شيء أمام شيء، فهو بالنسبة للعرش إيش صغير جدا، هو موضع قدمي الرحمن عز وجل. وهذا كله متفق عليه من السنة أهل السنة وبين السلف في مسألة الكرسي. أما مسألة النزول التي تكلم فيها، قلنا بأن النزول يقولون به على الظاهر من الأحاديث أن ربنا ينزل كل آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا، وقلنا هذا النزول لا يحدونه بحد ولا يتكلمون فيه أكثر من يثبتون النزول، ولا يتكلمون بأن ينزل ويخلو العرش أم ينزل ولا يخلو منه العرش أم ينزل ولا يقولون ينزل يعني يخلو العرش أو لا يخلو العرش منه، لا يتكلمون في ذلك، ولا يتكلمون أيضا في النزول في زمان وفي زمان، يعني في زمان كذا وفي زمان كذا، وأن مسألة الليل في كل عام في كل وقت في الليل في ثلث الليل في كل وقت في بلاد، هذه الأزمنة هذه لا يتكلمون فيها، لأن الزمان عندنا غير الزمان عند الله عز وجل، فلا يدخلون في هذه التفاصيل، يقرون بظاهر الصفة فقط ولا يحدون حدا للصفات، لا من جهة الكيفية، انتبهوا بقى، لا يحدون حدا لا من جهة الكيفية ولا من جهة استغراق المعنى، لكن يمررون كما جاءت كما دلت عليه اللغة. ليش؟ لأن التفسير عندهم في اللغة معلوم، حقيقتها معلومة، فيأخذون على ذلك. كما قال إمام مالك الاستواء معلوم، معلوم فين عند الإمام مالك؟ في اللغة، يعلم أهل اللسان، فلا يحتاج أن أحد يفسره. أما الاستواء غير مجهول أيضا، يعني في اللغة، لأنه معلوم الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، وهو الكيف الذي غير معقول فقط. طيب عشان نقف عند عشان ندرك الصلاة عند قول الشيخ الإسلام ابن تيمية ونقله لأقوال السلف، قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض تكلم، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى أمنتم من في السماء يخسر بكم الأرض إذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، فقال تعالى إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى هو القاهر فوق عباده، وقال تعالى يا عيسى المتوفيك ورافعك إليه، وقال من رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية إن الله قال في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها. قال والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلم بما في الأرض، لا إله هو العلي العظيم. الحديث الجارية هذا من أصول إثبات علو الله عز وجل. أما الشاعرة لهم تعويلات تأويل يضحك الناس عليه، رازي ولا من الذي قال بأن الجارية كانت وثنية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرها بوثنيتها، فيسأل ذلك يسألها على عين الله. وهذا طب لما هي كانت وثنية، ويعني هو لم يريد أن يقول هو لم يقرها، ده هو أنكر عليها ما قالته. طب لو هي قالت لما سألها عين الله قالت في السماء، قال ومن أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإقرار أم لا؟ فكيف يكون الأول يعني ليس بإقرار بل هو ينكر عليها وثنيتها، يريد أن يظهر لها وثنيتها وتجسمها في نسبة الحد والجهة إلى الله على قوله يعني. طب وماذا ستفعل لما قال لا أن من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعتقها، ألم يقرها هنا أم لا؟ كلام باطل يعني، ما استقيم أصلا. وعلوم قالوا أنها كانت خرساء كما قالوا، وهي ليست بخرساء، حيث عند موسر سبيه خرساء، ليقولون بأن دلالة الإشارة أضعف من دلالة النطق، وهذا الكلام أيضا باطل لأن الحديث صح، ما في لفظ الخرساء في الحديث أصلا، ذلك هو بيرونا في كتبهم حديث الجارية الخرساء. قال وهذه الأحاديث والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا. قال وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال وأعلم أن أهل العلم بالله وبما جاء به أنبياء رسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، احنا قلنا هذا تقريبا، والعجز عن ما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم عندما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه لحيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه، وقال قل أي شيء أكبر شهادة فهذا تنقل الله شهيد بيني وبينكم، وقال ويحذركم الله نفسه، وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، قال فإنك بعيننا، وقال ولتصنع على عيني، وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال إنني معكما أسمع وأرى، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى الله نور السماوات والأرض، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومثل هذا في القرآن كثير. وكل هذه طبعا إثبات بصفات الله عز وجل، سواء الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية أو حتى الصفات الذاتية وغير ذلك، وأسمائه لله عز وجل، الله هو الحي القيوم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكل هذا كما قال كثير، كل هذه إثباتات آيات جاءت تثبت صفات الله عز وجل وأسمائه. قال فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس غير ذلك. طبعا هنا نور السماوات والأرض على أن النور صفة وليس اسم، على الصحيح يعني فيه خلاف، لكن هو منور السماوات والأرض كما جاء في عن التفسيرات. أخبر عن نفسه وله وجه، وصفات الوجه والنفس، وقلنا أن في خلاف النفس هي الذات، والصحيح أن النفس غير الذات، قد بينا ذلك في شرح العمر الاعتقاد أن صفة النفس، وقال به ابن قدامة وقال به ابن خزيمة، ابن قدامة الذي قال أثبت صفة النفس، وابن خزيمة أيضا نعم بأن صفة النفس غير صفة الذات، وقال ذلك بما وصف به نفسه، ويسمع صفة السمع، ويرى ويتكلم العين لله عز وجل طبعا، والبصر والكلام، هو الأول لا شيء قبله، وهو الآخر الباقي إلى غير نهاية، والأول هو الآخر ولا شيء بعده، والظاهر العالي، والأول والآخر والظاهر والباطن، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه، وهو بكل شيء عليم، حي لا تأخذ سنة ولا نوم. ونذكر الأول فليس فوق ذاته شيء سبحانه وتعالى، مستوى العرش كما يليق بجلاله، والظاهر أي فوق كل شيء من صفاته سبحانه وتعالى. أما البطون، وهنا قال البطون اللي هو الباطل. وفسر الباطل هنا الشيخ قال والباطل بطن علمه بخلقه، بطن علمه بخلقه. هو البطون قد يفسر ببطون العلم أو بطون الإحاطة والقدرة أيضا، يعني البطون صفات لا بطون ذات، البطون بطون صفات لا بطون ذات. ليش؟ لأن من قال بأن البطون بطون ذات هيناقض قوله تعالى ظاهر ليس فوق شيء، ولو قال به بطون ذات مع الظهور هيلزم قول من الأشاعرة والحلولية الذين يقولون بأن الله في كل مكان، إما من جهة الحلول أو من جهة الوحدة الاتحادية أو من جهة عدم التمييز الأشاعرة. انتبهوا، البطون هنا لابد أن نقول بطون صفات، والباطل في صفاته، إما بطون علم يعلم بطون يعني يعلم كل شيء يخفيه المرء كما يقول يعلم السر وأخفى، أو بطون إحاطة وقدرة، كل هذا لا إشكال فيه يعني، لكن لا نقول بطون ذات، لأن بطون ذات سيناقض هو الظاهر ليس فوقه شيء. ولو قلنا بالبطون مع الظهور هيلزم ذلك إيش؟ إما قول الأشاعرة أو الحلولية، فالحلولية الذين قالوا إن الله في كل أو كلهم الثلاثة قالوا إن الله في كل مكان، الحلولية من خلال إيش؟ الحلول، حل الخالق والمخلوق تعالى ما يقولون، أو الاتحادية اتحد الخالق والمخلوق، أو الأشاعرة الذين يقولون إيش؟ ليس داخل العالم وليس خارج العالم وليس في مكان ولا يحد حد وليس له حيز، فأصبح في كل فأصبح أيضا في كل مكان من جهة إنه إيش؟ عدم التمييز، لم يميزوا جهة، بخلاف أهل السنة والجماعة ميزوا الجهة. فإذا البطون هنا ليس الباطل ليس دونه شيء. السلف يفسرون البطون ببطون الصفات، كأن الله كما يقولون الله أقرب لأحدنا من حبل الوريد، والله أقرب إلينا من عنق الراحلة، وأقرب إلينا من أي شيء بصفاته سبحانه وتعالى. القرب قرب علم، فلذلك وقال بطن علمه، وهذا حقيقة تفسير صحيح مصيب أصاب فيه تفسير السلف للباطل. فلما يقول قال الله سبحانه وتعالى الظاهر والباطن، فسروا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الباطن فليس دونك شيء. يعني ليس دونك شيء، يعني أن الله عز وجل أقرب الأشياء إلى العبد، هو أقرب إلى المخلوق من جهة قرب الصفة، بل هو أقرب حتى من النفس سبحانه وتعالى لعلمه بما في خلقه وإحاطته التامة، والله محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، حتى لا يخطئ أحد فيقول في البطون بطون ذات فيلزمه ذلك. أقول يلزمه كما قلت قول الأشاعرة أو الحلولية أو الاتحادية. قال وذكر أحاديث الصفات، ثم قال في هذه الصفات ربنا الذي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. ليس قال تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. قيل إن هذا كلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل أتؤمن ولم ترى ربك، قال إن لم تره العيون فقد رأته القلوب بحقائق الإيمان. يعني يقال إن هذا كلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كلام جميل طبعا. قال إن لم تره القلوب لم رأته العيون لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان، يعني القلوب ترى الله عز وجل في فطرة وعقلا وسمعا من آياته ومن التي بين أيدينا، ومن حقائق الإيمان عندما يعلو المرء في إيمانه يصل إلى أن القلب كأنه يرى الله عز وجل. قال وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسعى هذه الفتية عشره يعني عشره دي صعب شوية الكلمة دي مش مناسبة أكثر من تسعى هذه الفتية هذه النسخة اللي عندي عشره وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم تسعى هذه الفتية عشره أو عشره لا هي أصلا عشرين هذه مش نعم هي نفس النسخة حتى لو عشرة عشره نعم كلام أن تسعى هذه الفتية عشره وكذلك كلام الناقلين للمذاهب تقصد النسبة هنا أنا ما انتبهت نعم جزاك الله خير نعم تسعى عشره يعني عشر الكلام نعم هي لا أنا جد ظننت أن يريد نثره أو ذكره أو شيء كلمة أخرى فيها تصحيف مش النسبة نعم لما خلاص ما هو كده يقصد العشر يعني من باب المعشار نعم وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في العني عن الكأف من إيه في العني عن الكلام وأهله فأما ما سألت عنه في الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباته وإجراءه على ظواهره هذه الخطابي هذا نعم هذا ونفي الكيفية والتشبيه من علماء السلف الخطابي فإن مذهب السلف وإثباته وإجراءه على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها فقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف وإنما القصد في سلوك هذه الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه والأصل في هذا لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذوه وأمثاله فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف هذا كلام بديع جدا لابد أن نقف عند هذا الكلام هذا الكلام الذي قاله الخطابي أخذه شيخ الإسلام ابن تيمية في التضمرية واعتمده في أحد القواعد يعني جعله قاعدة وإيش القاعدة كناها لو ترجعوا لأول درسين مسجلين في التوحيد ابن خزيمة ذكرنا فيها عدة قواعد هذه الدرس الأول والثاني ويمكن الثالث كمان لأنما أذكر مهما هذه فيه قواعد مهمة جدا من أهم الدروس هذه تلجم إلى القواعد التي قلناها أحسنت نعم القول في الصفات كالقول في الذات وهذه القاعدة التي استنبطها شيخ أسامة تيمية وليس استنباط حقا هي ترجع للخطابي في كلامي هنا أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات وهذا يرد بها على كل الذين ابتدعوا من أول الجهمية إلى المعتزلة إلى الأشاعرة وبعد ذلك ليش؟ لأنه كل هؤلاء أثبتوا وجود الله عز وجل أثبتوا الذات فكما أن الذات لا تستطيع أن تكيفه ولا تستطيع أنك تثبت له حدا ولكن أثبت له وجود ولم تثبت له لا حد ولا كيفية فكذلك في الصفات إذا كان ذات الله عز وجل أثبته وأثبت وجوده ولم تثبت لا كيفية له ولا تحديدا فكذلك الكلام في الصفات فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فذلك تثبت أيضا ما الذي يمنعك من أن تثبت الصفات كما أثبت الذات، فتثبت حقيقتها ووجودها ولا تثبت لها لا تحديدا ولا كيفية، لأنك لا تعلمها أيضا. وهذه أنا قلت هذا الكلام للخطابي، قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية أخذ في التدمرية ووضعه في قواعده في هذا المسألة. لكن لابد أن نبين الخطابي في الجملة على طريقة السلف، وأنا أقول في الجملة، لكن له بعض التأويلات، له بعض التأويلات. طبقة الخطابي والبيهقي أهل السنة والجماعة يعودونهم يعني من الطبقات الأولى في الأشاعرة، أو يعني على وأقرب لأهل السنة، يعني في المجمل هو طريقته طريقة سلف، لكن عنده تأويلات. كما نقول مثلا كالبيهقي والخطابي النووي أيضا أنه أهل طريقة السلف عنده تأويلات، رحم الله الجميع، لا اجتهادات، لكن هو من أئمة الدين الخطابي حقيقة، ومن أهل العلم الربانيين، ولو ألفات كثيرة في الكتاب وفي السنة وفي التوحيد أيضا، لكن عنده كما عند البيهقي تأويلات في بعض الصفات. نسأل الله أن يغفر لعلماء أهل السنة ما وقع فيه من أخطاء. ثم قال: فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول أنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي وبالأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول أن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا جرى قول السلف، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي، كلام بديع جدا أيضا الخطابي في هذا الكلام، لأنه يقول بأننا يبين أننا لا نقول بأن اليد بمعنى القدرة والنعم، لأن هذا قول من المبتدع. لذلك هو هنا يبين لنا كما معنى أن يقول العلماء الشافعي ومالك وأحمد، نقول نثبت الصفات بلا كيف، لكن نثبت المعنى، لأنه يقولون لنا لا نقول اليد بمعنى القدرة والمعنى، لأن هذا قول المبتدع. هم مبتدع يقولون إيش أيضا كمان، يقولون لا نثبت الصفات على حقيقتها لا كيف ولا معنى، وإن من يقولون ده كون مجسمة، فهو يرد هنا على المجسمة مشبهة، ويرد على المؤولة، ويرد أيضا على المفوضة، يعني هو يرد على الثلاثة الذين شبهوا. فإن قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنها صفات، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعم، يبقى هذا يرد على المؤولة من الأشاعرة الذين أولوا اليد معنى القوة والمنع بالقوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، أيضا هذا يرد على المؤولة، ولا نقول إنها جوارح، يرد على من؟ على المشبهة الذين شبهوا وجعلوا أن يد الله كيد المخلوق والساق الساق والقدم كالقدم، قال ولا نشبهها بالأيدي وبالأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إن القول إنما وجبت بإثبات الصفات، وهنا الإثبات سيرد على المفوضة. ثم قال لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. قول الخطابي رحمة الله عليه يرد على الأشاعرة المؤولة، يرد أيضا على المشبهة المجسمة، وفيه أيضا يرد على المفوضة، لأننا لما نثبت اليد يبقى أثبتنا حقيقة اليد، لكن إحنا فوضنا الكيفية، ليس كما قالوا نفوض نثبت الصفة ألفاظا بلا كيف ولا معنى. فالصحيح أننا نثبت بلا تكييف، كما قال سبحانه وتعالى: يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كل شيء هالك إلا وجهه، كل هذه الصفات التي جاءت سمع وبصر وكلام وعزة وقوة وإرادة ورحمة كلها تثبت في الصفات كما أثبتنا الوجود وجود الله ذات الله. فنثبت الصفات إثبات أنا كما أثبتنا الذات أنا أسف نثبت الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية كما أثبتنا في الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية. وليس كما فعل من أول أهل الجهمية إثبات الصفة الاعتزال الثلاثة الأشاعرة والكلابية سبع الماتريدية ثمان والبعض وصل للعشرين. نقول لهم الآن اثبتوا الصفات ككل ككلها. لماذا العدد هذا؟ لماذا أثبتتم البعض وتركتم البعض؟ اثبتوا كما أثبتتم الذات بوجود الذات وجود لا كيفية كذلك أثبتوا الصفات كما فعل السلف أثبتوا كل الصفات بلا كيفية. ومن أيضا نقول أن القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات. فلماذا تقولون أنكم الآن الأشاعرة تنكرون على المعتزلة أنهم لم يثبتوا السمع؟ أنتم أقرتم بالسمع وأقرتم على المعتزلة على إثبات السمع، والسمع ليس هو العلم والبصر ليس هو العلم، إنهم قالوا السمع والبصر هو العلم. طب أنتم أشاعرة الآن أنكرتم على المعتزلة الذين قالوا السمع والبصر هو العلم، لأن المعتزلة أثبت ثلاث صفات، فقالوا عند المعتزلة السمع والبصر المقصود بالعلم إنه عالما. فالمشاعرة قوم أنكروا على المعتزلة لماذا تثبت على أنهم يقولون عن السمع والبصر العلم. فجاء أهل السنة قال أو إحنا ننكر عليكم كما أنكرتم على المعتزلة، لماذا تقولون في الرحمة لا تثبتون الرحمة؟ والعجيب أنهم في الرحمة يعني الأشاعرة حتى متقدمين ومتأخرين بعضهم يقولون الرحمة إرادة الإحسان. ومنهم من الأشاعرة وأنا سمعت هذا أحد الأزاهرة وهو يشرح حتى كان في الأصول، فجاء عند الرحمن فقال طبعا الرحمة لا تليق به، هو يقول ذلك الرحمة فيها رقة فلا نثبتها لله عز وجل إن هذه من صفات المخلوقين، فإما أن نقول إرادة الإحسان أو الإحسان، هو يقول ذلك. فقيل إرادة الإحسان ستكون إيش؟ صفة ذاتية، إن إرادة الإحسان جعل الإحسان للإرادة والإرادة صفة ذاتية عندها، أو نقول صفة فعلية أو الإحسان. وسكت والناس معاه. فطيب أنت الآن لما قلت إرادة الإحسان صفة ذاتية أو الإحسان صفة فعلية، ما أنت انتقلت من الرحمة للإحسان، أثبتت الإحسان صفة فعلية في حق الله، وهل الإحسان مش في المخلوق؟ ما هو في المخلوق. يعني أنت فررت من إثبات الرحمة على أنها عندك فيها مشابهة للمخلوق وثبتت له الإحسان وصفة فعلية أيضا كمان ورضيت بنفسك بذلك. فتناقض عجيب عندهم. طب ما أنت أثبتت صفة فعلية اسمها الإحسان أيضا، والإحسان أيضا فيه ما فيه من من من من من من صفات المخلوق، من يحسن المخلوق أيضا، وفيه من الميل والإرادة والضعف وغير ذلك لو قلت أنت بهذا القول. فهو تخبط عجيب عندهم، ما في ما يقفون على أرض صلبة. لكن أهل السنة الجماعة راحوا أنفسهم أثبتوا كل الصفات كما هي، ما عنده إشكال أن يقول الرحمة هي الرحمة الله جل يرحم بها، وعنده الغضب هو الغضب، ولا يقولون الغضب إرادة الانتقام كما يقول هؤلاء. فهم ألزموا أرادوا أن يلزموا المعتزلة وينكروا عليهم، فوقعوا أيضا هم أيضا فيما أنكروا فيه على المعتزلة. فالمفروض القاعدة تكون مضطردة، أنت أخذت بالصفات قل بباقي الصفات، أصلا أثبتت الصفات فأثبت باقي الصفات، القول في بعض الصفات القول في باقي الصفات. فإذا عندنا قاعدتان نختم بهم الآن، الكلام في الصفات كالكلام في الذات أو فرع فمن، وكذلك الكلام في بعض الصفات كالكلام في باقي الصفات. فمن أثبت الذات حقيقة وجود الذات بلا كيفية يثبت الصفات بلا كيفية، ومن أثبت بعض الصفات فعليه أن يثبت باقي الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. طيب نقف عند نضبط الوقوف عشان كلامنا كان في الخطابي تقريبا انتهينا، اتاكد بس ان الخطابي انتهينا منه. وقفنا عند هكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالته رسالة أخبر بها أن مذهب السلف. نعم طيب نقف عند هذه, نكتفي اليوم بذلك. ما زلنا في طبعا كلام أئمة السلف الذي نقله الشيخ رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك, وقد انتهينا عند الخطابي. نقف وما زال في الخطابي تقريبا أبو نعيم الأصفهاني, لا نعم هكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة أخبر بها أن مذهب السلف على ذلك. طيب لا خلينا نأخذ آخر سطر, وهذا الكلام ذكر الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصل مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام وأبي عمرو بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. ثم نقف عند قول أبي نعيم الأصفهاني إن هذا كله كان استكمالا لما قال, فنقف عند قول أبي نعيم الأصفهاني صاحب الحلية في عقيدة له. هذا أقول قولي هذا, وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.